تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان اتباع الشيطان والهوى لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله دل عباده على طريق الحق والهدى وحذرهم من اتباع الشيطان والهوى، فمن اتبع هواه فقد غوى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود في الأرض والسماوات العلى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبيان والهدى. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وتقى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها الأحباب الكرام، كانت امرأةٌ ترعى الغنم، وكان لها إخوةٌ أربعة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. وفي يومٍ من الأيام نزل الراهب ففجر فيها فحملت، فجاء الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فإنك رجلٌ تصدق ويسمع قولك، فقتلها ثم دفنها. فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك، قالوا لا بل قصها علينا، فقصها. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك، قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. فانطلقوا فاستعدوا ملكهم، أي حرضوه على ذلك الراهب، فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به. فأتاه الشيطان فقال إني أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. فقام الراهب فسجد للشيطان، فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه الشيطان وأخذ فقتل. أحبابي الكرام، إن هذه الصورة هي إحدى صور اتباع الشيطان والهوى. فما الهوى؟ ولماذا نهي عنه؟ وما صوره؟ وكيف يملك العبد هوى نفسه؟ أولاً، ما الهوى؟ الهوى هو تلبية العبد لشهوة نفسه دون الرجوع إلى الشرع أو الالتفات لمنطق العقل أو تقدير لعاقبة. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل، وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجل. وينبغي أن نعلم أولاً أن العبد متى ما عطل عقله واتبع هواه فقد ألغى الفارق الذي بينه وبين الحيوان، فكان للحيوان أقرب بل أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وينبغي أن نعلم ثانياً أن منهج الله تعالى مبرأ عن الهوى، ومناهج البشر مبنية على الهوى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فمناهج البشر مبنية على الهوى، لذا فمن الطبيعي أن تجد فيها الظلم، تجد فيها المحاباة، تجد فيها الجهل، تجد فيها القصور. سرقت امرأة مخزومية من بني مخزوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعز عليهم أن يقام عليها الحد، فقالوا من يشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر ارتقى المنبر فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال إن من كان قبلكم، أي في مناهج البشر الوضعية، إذا سرق فيهم الشريف ابن العائلة تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ويجب أن نعلم ثالثا، إن العبد في كل أموره بين استجابتين لا ثالث لهما، إما استجابة لله ورسوله وإما استجابة للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويجب أن نعلم رابعا، إن العبد إذا رأى أن اتباع الهوى أصبح سمة في الناس وصار تقويم الحال من المحال، عليه أن ينشغل بإصلاح نفسه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام فإن وراءكم أياما شدادا الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملون لعملكم. قالوا: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال: بل منكم. يا أيها الناس، كان لي أمل أعجلني من بلوغه الأجل، فليتق الله ربه رجل أمكنه في حياته العمل. ثانيا، لماذا نهي عن اتباع الهوى؟ نهي عن اتباع الهوى أولا لأن اتباع الهوى يؤدي بصاحبه إلى فعل الكبائر، ومنها الشرك بالله تعالى. دخل عدي بن حاتم قبل إسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ فقال: بلى. فقال: فذلك عبادتكم إياهم. فكل من أطعته في معصية الله ورسوله وقدمت أمره على أمر الله ورسوله فقد جعلته إلها لك من دون الله سبحانه وتعالى. ونهي عن اتباع الهوى ثانيا لأن فيه استهانة بالذنوب والمعاصي، لأن الذي يتبع هواه يفقد الحياء فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فكم هم أولئك الذين فقدوا الحياء بسبب اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم، فها هي بقاياهم في الشوارع والفنادق وأماكن الفجور لا يحترمون شعورا ولا يعترفون بقيم أو عادات أو تقاليد ولا يستحون من خالق ولا مخلوق. يقف الواحد منهم بكل قلة أدب مع قليلة أدب مثله، والطيور على أشكالها تقع. يقف هو معها أمام الناس في الأماكن العامة، لا أقول في بلاد الكفر بل في بلادنا هذه، يقف معها في الأماكن العامة يكلمها ويمازحها بل يقبلها، بل أكبر من ذلك يواقعها دون حياء، فلا يكلمه أحد ولا ينكر عليه أحد ولا يمنعه أحد. فيا له من زمن انقلبت فيه الموازين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن عندما انتقلنا إلى أضعف الإيمان فأنكرنا بقلوبنا، هذا إذا أنكرنا، وتركنا الإنكار باليد واللسان، تجرأ أصحاب المنكرات وأعلنوا بها أمامنا مستخفين بنا وبمشاعرنا. وما لعن الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلا لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا جاريت في خلق لئيما فأنت ومن تجاريه سواء. ونهي عن اتباع الهوى ثالثا لأن الهوى يؤدي بصاحبه إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فكل ما تكرهه النفس من جهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإنفاق في سبيل الله هو الطريق إلى الجنة. وكل ما تحبه النفس من انحلال وفجور ومعصية لله سبحانه وتعالى هو طريق النار. فلا مرحبا بلذة ساعة تعقبها ندامة إلى الأبد. ثالثا، صور من اتباع الهوى. أول صورة من صور اتباع الهوى أن يجري العبد وراء لذة عاجلة من حرام. نعم يجري، بل يلهث، بل يركع ويخضع، يبيع دينه، يبيع عرضه، يبيع شرفه، يبيع عزته، يبيع كرامته، يبيع قيمه وأخلاقه من أجل لذة عاجلة، من أجل مجلة دائرة، من أجل زجاجة خمر، من أجل حبة مخدر، من أجل لحظة جنس. وفي زماننا هذا، هذا الزمان الذي أصبح فيه السعار الجنسي صفة بارزة عند كثير من شبابه وفتياته، في هذا الزمان يروى أن شابا كان يتردد على بغي من البغايا، وفي ذات يوم تواعد معها فتأخرت، فأصابه الهم، أصابه الحزن، أصابه الألم، أصابه الأسى، حتى كادت نفسه تتلف. وبعد ساعة جاءت عشيقته، فما تمالك نفسه إلا أن يسجد لها، فكانت سجدة. نعم كانت سجدة، ويا ليتها لم تكن، لقد كانت السجدة الأخيرة، ولكن تحت أقدام بغي، فرفع، فإذا هو جثة هامدة، جيفة نتنة، نسأل الله العافية والسلامة من سوء الخاتمة. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. ومن صور اتباع الهوى ثانيا، سقوط العالم. نعم أيها الأحباب الكرام، إن سقوط العالم سقوط العالم، وما ابتليت الأمة اليوم بشيء أعظم من ابتلائها بعلماء السوء الذين أتوا على الجهاد في سبيل الله فعطلوه، وتحايلوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمنعوه، وتلبسوا بلباس الإسلام فشوهوه. نعم جاءوا على الجهاد في سبيل الله فعطلوه بحكم أو بأحكام واهية ونصوص ضعيفة، وتحايلوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمنعوا الناس من ذلك، وتلبسوا بلباس الإسلام فشوهوه، انساقوا وراء شهواتهم وأهوائهم، فأغمضوا أعينهم وصموا آذانهم وطأطأوا رؤوسهم من أجل منصب زائل ومكانة زائفة ومسميات خداعة. يرون تعطيل حكم الله، ويرون الظلم، ويرون محاربة الله ورسوله وموالاة الكافرين، ويرون الربا والزنا والمجون والخنا، فيسكتون ويداهنون ويقولون مصلحة الدعوة والمحافظة على المكتسبات تستوجب علينا ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي زمن الانهزام الذي تعيشه الأمة اليوم توجهت الأنظار إليهم. نعم توجهت الأنظار إليهم ليأخذوا بيدها إلى العزة والنصر والتمكين، كما كان الإمام أحمد وابن تيمية والعز بن عبد السلام، ولكن حين التفتت إليهم لم تجدهم حتى في المؤخرة، فضلا عن أن تجدهم في المقدمة. إن علماء السوء هؤلاء كلهم بلعام بن باعوراء الذي ذكر لنا الله سبحانه وتعالى مثله في القرآن على سبيل الذم، فقال جل وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. نعم أخلد إلى ترابها، أخلد إلى طينها، أخلد إلى شهواتها، أخلد إلى بهرجها الكاذب، فمثله كمثل الكلب، فيا لها من صفة ذميمة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومن صور اتباع الهوى ثالثا، رد أحكام الله تعالى ورسوله. أحبابي الكرام، لم يكن الإسلام في يوم من الأيام أداء لبعض الشعائر وقياما ببعض العبادات، بل الإسلام الحقيقي هو الذي أمر الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما أن نأخذ من الإسلام ما يوافق أهواءنا وشهواتنا وندع ما يخالفها فليس ذلك من الإسلام في شيء. فأي إسلام ذاك حين يسمع العبد أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فيتحاكم إلى الطاغوت؟ أي إسلام ذاك حين يسمع العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية؟ فتنتعش البنوك الربوية بسبب تعاملنا معها: قرض للبيت، وقرض للسيارة وقرض للأثاث وقرض للزواج وقروض تتبعها قروض بآلاف الدنانير، فكم زنية زنا أولئك؟ أي إسلام ذات حين يعلم العبد أن الخمر حرام فيشربها، وأن الزنا حرام فيقترفه، وأن الظلم حرام فيرتكبه؟ أي إسلام ذات حين تعلم المرأة أن التبرج حرام فتتبرج، والسفور حرام فتخرج سافرة، والاختلاط بالرجال حرام فتختلط بهم؟ إن ذلك كله رد لأحكام الله ورسوله منشأه اتباع الهوى. رابعا، كيف يملك العبد هوى نفسه؟ أحبابي الكرام، إن من أول الأمور التي يستطيع من خلالها العبد أن يملك هوى نفسه أن يتأمل في عاقبة اتباع الهوى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. أين النعيم؟ أين الملذات؟ أين الدور؟ أين القصور؟ أين النساء؟ أين الليالي الحمراء؟ أين اللعب واللهو؟ نسي كله في غمسة واحدة في النار. جسمي على البرد ليس يقوى، ولا على النار والحرارة، وكيف يقوى على سعير وقودها الناس والحجارة؟ ويملك العبد هوى نفسه حين يعلم أن اتباع الهوى يدعوه إلى طول الأمل فينسى بذلك ويغفل. قال بعض الحكماء: ما أطاع عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. تعمل في الدنيا طويلا ولا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. ويملك العبد هوى نفسه ثالثا حين يتأمل في فضيلة الصبر. ففي المسند وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: معاذ الله، ما نال تلك المكرومة الإلهية إلا لصبره عن معصية الله تعالى. قال ميمون بن مهران: الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن المعصية. ويملك العبد هوى نفسه رابعا حين يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده. قال ابن القيم رحمه الله: ما خالط الهوى شيئا إلا أفسده، فإن خالط الحكم خرج به إلى الظلم، وإن خالط الطاعة خرج بها إلى الرياء، وإذا خالط العلم خرج به إلى البدعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام وذي الطول والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد الأنام. اللهم صل وبارك على آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، ونقوا أعمالكم من الشوائب واتباع الهوى، فإن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، وما كان في طريق إلا صد صاحبه عن الحق وأبعده. هذا، واعلموا أن الله قد قال قولا كريما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أولي كل فضل جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس، وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.